السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثاره إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 59 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وصلنا إلى النوع 41 وهو في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا الكلام يعني كلمة مشهورة، رواية الأكابر عن الأصاغر. ما المقصود بهذه المقولة أو بهذا النوع؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد يروي الكبير القدر أو السن، واحد كبير في السن أو كبير في القدر، أو كبير فيهما معا، كبير قدر وسن، لأنه أحيانا يكون كبيرا في القدر وليس كبيرا في السن، وأحيانا يكون كبيرا في السن وليس كبيرا في القدر، وأحيانا يجمع بين الأمرين. قال: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما، يعني يروي صاحب المنقبتين الكبر في القدر وفي السن عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما، يعني في القدر والسن، فيروي الكبير القدر عمن دونه في القدر، أو يروي كبير السن عمن دونه في السن، أو يروي كبير القدر والسن عمن هو دونه في أحدهما أو فيهما معا. واضح الكلام كده؟ نعم. قال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري. تعرفون قصة تميم الداري؟ تميم الداري كان نصرانيا ثم أسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ما رآه بعينيه حينما ركب سفينة وحدث له يعني حادث معين، فإذا به يأتي على جزيرة معينة غريبة، فرأى فيها أشياء خطيرة جدا، ومنها أنه رأى الدجال مقيدا ورأى الدابة وما شاكل ذلك، فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم: إن تميما الداري قد جاء وحدث له كذا وكذا، وقص الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ما قصوا عليه تميم الداري. والذي أعجبه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم أنه يوافق بعض ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذا الرجل الذي أسلم لتوه قد رأى بعينيه في الجزيرة أشياء تؤيد ما كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. تمام. فقال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري. النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم، ليس لم يروي وحيا طبعا، لأن الوحي هو أصله في هذه الأمة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ، وإنما حكى شيئا من باب الاستئناف، يعني روى ما رآه الرجل من باب الاستئناف. فقال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. والحديث في الصحيح، يعني صحيح الإمام مسلم فهو غير موجود في البخاري. طبعا رواية الأكابر عن الأصاغر هذه مسألة يعني البعض قد يعني يأخذ الكبر وعدم التواضع يستنكف أن يروي عن هو أصغر منه سنا أو قدرا، واضح؟ يقول لك أنا أروي عن فلان وفلان هذا أقل مني علما أو أقل مني سنا، إزاي أنا كبير أروي عنه، واخد بالك؟ ولذلك دائما العلماء يذكرون مقولة وكيع بن الجراح لا ينبل الرجل، لا يكون الرجل نبيلا حتى يروي عمن هو أكبر منه ومن هو مماثل له ومن هو أنزل منه، يروي عمن هو أكبر منه ومن هو أنزل منه ومن هو مساويا له، تمام؟ ولذلك وجدنا الأئمة يروون عمن هو دونهم كما سيذكر المؤلف. والإمام البخاري روى عن بعض طلابه كأبي العباس السراج، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وروايته غير موجودة في الصحيح وإنما في كتب أخرى كما قال الذهبي في تذكرة الحفاظ، تمام؟ فبيقول الإمام ابن كثير بعد أن ذكر أجل ما يذكر في هذا الباب وهو رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم التميمي، قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك ابن يخامر. مالك ابن يخامر، مالك هذا ابن يخامر كما تعلمون تابعي كبير، لكن معاوية صحابي، فصحابي يروي عن تابعي عن صحابي، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الأمر موجود، وكسر الأمثلة له في كتب الحديث. فالإمام الشيخ شاكر بيقول: ومعاوية صحابي، ومالك ابن يخامر تابعي كبير، وقد عده بعضهم في الصحابة ولم يثبت له ذلك كما في الخلاصة. فإذا كان معاوية روى عن مالك ابن يخامر عن معاذ ابن جبل، يبقى مالك التابعي سمع معاذ الصحابي فأخبر معاوية، فمعاوية لم يستنكف أن يروي عن تابعي، فروى عن التابعي عن الصحابي، وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الزيادة التي فيه وهم بالشام رواها معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أجمعين. قال الشيخ أحمد شاكر شارحا لهذا، قال: رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي، صحابي عن التابعي عن صحابي، لا، لا يكون صحابي يروي عن تابعي مرسلا، لا، هيروي عن تابعي عن ايه؟ عن صحابي، تمام؟ قال: رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر نوع طريف، ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات فقط، وهو زعم غير صواب، فقد وجد هذا النوع، وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، كل شيء تجد الخطيب البغدادي سبق فيه رحمة الله عليه، وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا. الحافظ العراقي كما تعلمون لتقييد على مقدمة ابن الصلاح، فذكر فيها أمثلة لمثل هذه الأمور، ذكر نحو من 20 حديثا، منها حديث السائب بن يزيد الصحابي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري التابعي عن عمر ابن الخطاب الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه أو عن شيء منه، عندك حزب معين ورد بتقرأه بالليل، فإذا نمت عنه فقرأته فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم في صحيح، حديث صحيح صحابي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه، لأن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي كما تعلمون، فأملى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طبعا الآية كده إيه؟ مش كاملة، مش كده ولا لا؟ كانت لسه ما نزلش بقيتها. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي. يملها يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيملي زيد بن ثابت يكتب ما أنزل عليه من سورة النساء. قال: يا رسول الله، ابن أم مكتوم لما جاء والنبي يملي على زيد بن ثابت، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته، لأنه كان أعمى قال وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوه على فخذه جالس ويملي على مين؟ طبعا اللي بيملي بيبقى قريب جدا ممن يكتب فقريب منه. فلما أن جاء الوحي الرسول مال على زيد بن ثابت فأصبح فخذه على فخذ زيد فكاد يرده من شدة السقط. فكان يحدث للنبي وزنه بيثقل جدا حينما يزل عليه الوحي لأنه حالة عجيبة حينما يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام. فكان حتى إن كان راكبا دابة كانت الدابة تثقل فتبرك لا تستطيع أن تحمل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر خارق طبعا مش كده يعني أمر خارق فعلا لأن الإنسان يزداد وزنه جدا. طب إزاي كيف يزداد وزن الإنسان ثم حينما ينصرف عنه الوحي يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى؟ إذا أمر غيب أمر من عالم الغيب وكيفية لا نعلمها. فيقول وفخذوا فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي كادت أن ترد تكسر من شدة الثقل. ثم سري عنه يعني رفع عنه الوحي فأنزل الله غير أولي الضرر. يبقى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. تمام. رواه البخاري. فكما رأيتم سهل بن سعد الساعد الصحابي روى عن مروان بن الحكم التابعي عن زيد بن ثابت. قال بعد ذلك نرجع إلى كلام الإمام ابن كثير. خلصنا كده كلام الشيخ شاكر. باب ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. العبادلة اللي هم مين يا أخوانا؟ العبادلة قال الإمام الشيخ شاكر يعني عبد الله ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص. عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عباس. هناك أيضا عبد لله أيضا من العبادلة هو عبد الله بن زبير رضي الله عنه. تمام. فقال ابن الصلاح قد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت أي ابن كثير وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. تمام. قال الشيخ شاكر في التعليق يعني روايتهم يعني روايتهم عن كعب الأحبار. الشيخ مقبل بيقول يعني كانوا يروون عنه الحكايات التي يحكيها. وقال كذلك من أجل هذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه مقبل الوادعي ينبغي التنبه إذا رووا قصصا إسرائيلية ما دام أنهم قد رووا عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار يعني أي رواية لهؤلاء الصحابة الكرام عن أمور إسرائيلية لابد من التحقق فيها لأنه ربما تكون منقولة عن مين؟ عن كعب الأحبار وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجي بعض اللي يقول لك إيه؟ هذا أمر من الأمور الإخبارية التي لا تحتمل الاجتهاد فيكون الحديث له حكم الإيه؟ الرفع. ويكون هو لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه عن مين؟ عن كعب الأحبار. فلذلك لابد من التنبه لهذا. فقال الشيخ مقبل من أجل هذا ينبغي التنبه إذا رووا قصصا إسرائيلية ما دام أنهم قد رووا عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار رجل أخباري أخباري أكثر منه رجل محدث. يعني لو روى شيئا من الأحاديث أقليل جدا لكن معظم اللي روي عن كعب الأحبار أخبار عن بني إسرائيل. بل قال معاوية بن أبي سفيان كما في البخاري إنه من أصدق المحدثين من أصدق المحدثين يعني كان صادقا وليس بكذاب أي عن أهل الكتاب وإنا لنبلو عليه الكذب. هذا الكلام اللي خلى رشيد رضا يطعن في كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثاله ويقول كانوا يكذبون ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ جسيم من الشيخ رشيد رضا لأن المحدثين قالوا إن كعب الأحبار ووهب وأمثاله كانوا ثقات عند المحدثين هم أهل الفن وهم القوم لا يشقى جليسهم. فأن يستدرك رشيد رضا على هؤلاء المحدثين والمحققين القدامى العظماء علماء الجرح والتعديل يستدرك عليه في هذا الزمان هذا خطأ جسيم. وكان يستدل رشيد رضا بقول معاوية بن أبي سفيان كما في البخاري إن كنا لنبلو عليه الكذب. معنى هذه الكلمة معناها لا علاقة له بالكذب الذي نفهمه وإنما الكذب المقصود به ماذا؟ الخطأ. الكذب بمعنى ايه؟ الخطأ. وذلك السيدة عائشة كانت احيانا تقول عن بعض الصحابة كذب فلان، تقصد ايه؟ اخطأ. وقول نبل عليه الكذب يعني يختبر، نبل يعني نختبره. يعني ايه نختبره؟ يعني كانوا يعرضون ما يقول على الواقع الذي يحدث، فيجدون الواقع بخلاف، فيثبت ان هذا مما حرفه بنو اسرائيل وليس هو اللي كذب، وانما الكذب ممن حرف الكتب. لكن كعب الاحبار كان صادقا فيما يروي عن بني اسرائيل، ولكن المشكله في ايه؟ في روايه من، يعني ليس المشكله في روايه كعب، بل ايه؟ من الذي وضع القصه اصلا؟ واضح الكلام ولا لا؟ نعم. يبقى هو لم يكن يتعمد الكذب، وما ادعى احد على كعب الاحبار هذا رحمه الله عليه. قال وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري عن مالك، وهما من شيوخي. الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري رويا عن مالك وهما من شيوخي. قال المحقق في خلق غيرهما ممن روى عن مالك من شيوخي، بحيث افردهم الرشيد العطار في مصنف سماه الاعلام بمن حدث عن مالك بن انس الامام من مشايخ السادة الاعلام. يعني معنى ذلك ان الامام مالك روى عنه من مشايخه جم غفير، ومن قبله افرده محمد بن مخلد الزهري كذا في فتح المغيث للسخاوي. يبقى الزهري ويحيى بن سعيد الانصاري وخلق كثيرون من شيوخ الامام مالك رووا عن الامام مالك رحمه الله عليه. قال وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعه من التابعين، جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، ويقال بضع وسبعون، فالله أعلم. يعني عمرو بن شعيب روى عنه جماعة، مش هو اللي روى عن جماعة من التابعين، لا هم الذين رووا عنه، يعني هم أعلى منه مرتبة. قال نعم. زاد الشيخ شاكر، اللي بقى نتكلم في التحقيق بقى عشان نصحح، زاد الشيخ شاكر في طبعته هنا كلمة الصحابة دون تنبيه، وهي مطموسة في نسخ الألف في الموضع كله، وفي نسخ باء الواضحة البينة غير موجودة، يبقى الكلمة غير موجودة. وقد علق شيخنا الألباني في نسختي على هذه الزيادة بقوله ليس هذا في ابن الصلاح، فكلمة الصحابة ليست موجودة في ابن الصلاح، فالأولى حذفه. ورجح العراقي في شرح على ابن الصلاح أنه تابعي، فكلمة الصحابة هذه خطأ وقع في نسخة ألف عند الشيخ شاكر، وزادها هو دون أن ينبه على ذلك. تمام. قال المؤلف للإمام ابن كثير ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا، يعني لو حاولنا أن نأتي بجميع ما توفر لدى المحدثين من رواية الأكابر عن الأصاغر لطال الفصل جدا، لأن هذا أمر كان كما رأيتم، كما قال وكيع ابن الجراح لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو أكبر منه ومن هو مماثل له ومن هو أنزل منه. بمعنى ذلك أن هذا الأمر كان مضطردا عند الأئمة، فلو أردنا أن نجمع في ذلك جمعا فلن يكفيه الكتاب. واضح الكلام؟ نعم. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. واخد بالكم يعني إيه اللي أنا هستفيده؟ هستفيد إني أعرف إن الراوي الذي روى عن المروي عنه يدل ذلك على نبالة المروي عنه. يعني هو الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري لما يروي عن مالك يدل ذلك على نباهة مالك وقوة مالك حتى عند شيوخه، ولا إيه؟ هم الشيوخ سينقلون عن أي حد، ولا سينقلون عن شخص له مكانة. إذا هذا قال فيه التنبيه، وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، ويعرف كذلك أن الراوي أعلى مرتبة من المروي عنه. وكذلك لأن أما تعلم هذا حتى لا تظن أن الحديث مقلوب، لما تجد أنت الزهري عن مالك يقول لك معقولة؟ ما جايز يكون مالك هو اللي روي عن الزهري والحديث حدث فيه ايه؟ قلب في السند من باب المقلوب. لكن لما تعرف قصه كون العلماء كان يروي الشيوخ عن طلابهم، حينئذ تعرف أن الحديث ليس بمقلوب وإنما هو على الجادة. واضح؟ قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث العلماء تكلموا فيه تصحيحا وتضعيفا، وخلاصة القول أنه ضعيف، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في المجلد الرابع صفحة 368. تمام؟ الحديث أنزل الناس، أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، حديث خلاصة القول فيه أنه ضعيف. النوع الثاني والأربعون: معرفة المدبج. معرفة المدبج، تمام؟ ما هو المدبج؟ المدبج مأخوذ المدبج بضم الميم، قال الشيخ شاكر بضم الميم وفتح الدال المهملة المداء وتجديد الموحدة المفتوحة المدبج وآخره جيم، تمام كده؟ من أين اشتق؟ قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، من ديباجتي الوجه، وديباجة الوجه اللي ايه؟ وجهة الايه؟ الوجهة، دائرة الوجه الأمامية. ولذلك يكتب في ديباجة الكتاب، يعني ايه؟ صدر الكتاب. فالوجه ديباجة الوجه اللي في أمام الإنسان أراه، ليس الجانب، ليس من جانب الخدين، وإنما الايه؟ في المواجهة. يبقى ديباجة الوجه ايه يا اخوانا؟ هي ايه؟ ما تراه في مواجهتك. فكأن كل واحد من الرواة روى عن الآخر، فكأن كل واحد واجه الآخر في المواجهة، هذا روى عن ذاك وذاك روى عن هذا، تمام؟ هذا هو المدبج. يبقى مأخوذ من ايه يا اخوانا؟ من الدباجة الوجه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، لابد وأن يكون في استواء من الجانبين مقربة، الاثنين في جيل واحد وسن واحد وطبقة واحدة، هذا يروي عن ذاك وذاك يروي عن إيه؟ عن هذا، تمام؟ يبقى قال: معرفة المدبج وهو رواية الأقران سنا وسندا. طب واحد يقول لك: طب ما المدبج رواية الأقران، تقول طيب ما خلاص انت عم. لا، رواية الأقران قد أروي أنا عنك وأنا قرينك وأنت لا تروي عني، يبقى ليس مدبجا. المدبج أن أروي عنك وأنت تروي عني، فيروي أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين، ويحيى بن معين يروي عن أحمد بن حنبل، يبقى ده المدبج. لكن لو روى أحمد عن يحيى فقط، يبقى ده من رواية الإيه؟ الأقران. ده قال الحافظ ابن حجر: إن روى كل من القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من رواية الأقران، لأن رواية الأقران أعم، أن يروي القرين عن قرينه، تمام؟ لكن لو روى كل واحد منهما عن الآخر يبقى مدبج. يبقى المدبج قسم من عموم إيه؟ رواية الأقران. فيقول: إن روى كل من القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من رواية الأقران. فكل مدبج أقران، وليس كل رواية الأقران يكون مدبجا. كده وضحت؟ فكل مدبج من رواية الأقران، وليس كل رواية للأقران تكون مدبجا، فقد يروي القرين عن قريني ولا يروي الآخر عنه. وضحت كده ولا لسه؟ تمام. قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا، في السن وفي السند يكون قرينين. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، يعني حتى وإن كان واحد عنده 80 سنة والتاني عنده 20، مش مهم، هما قرينان لأنهما يرويان معا في نفس السند. واخد بالك ولا لا؟ في مقارنة في السند. قال: واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، الأسنان بمعنى السن يعني، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة. هل أبو هريرة وعائشة في سن واحد؟ لا، ولكن هو روى عنه ويرويت عنه، تمام؟ وذكر روايتهما مع بعضهما عن بعض الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. قال كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر ابن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني، يعني كل واحد منهم روى عن الآخر مش نفس الحديث، أحاديث أخرى ليس نفس الحديث، وإنما أروي عنك وإنت تروي عني، أنا أروي عنك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنت تروي عني بني الإسلام على خمس، فإحنا الاثنين قرينان وإحنا الاثنين بنروي عن بعض، ده المدبك. تمام. قال فلما لم يروي قال فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبكا. تمام كده، ولكن يسمى رواية الإيه؟ الأقران. تمام يا أخواننا كده ولا لا؟ يعني مثلا أنت لك إنسان قرين فالأخذ معك أخذت مع بعضكم من شيخ واحد، أنت رويت عنه وهو لم يروي عنك، يبقى رواية إيه؟ أقران. طب لو رويت عنه وروى عنك بقى مدبك، مش نفس الحديث، أي حديث آخر. تمام كده. قال الشيخ أحمد شاكر قبل، يبقى كده خلصنا المدبك. قال قال في التدريب لطيفة، لطيفة يعني من اللطائف، يعني مش واحدة اسمها لطيفة، لطيفة من اللطائف، يعني يقول لك نكتة، مش نكتة عشان تضحك، النكتة بمعنى ايه؟ النقطة الهامة، برضو زي اللطيفة مسألة مهمة، لان البعض يقول لك نكتة او النكت الظراف مثلا للحافظ ابن حجر العسقلاني، تقول النكت الظراف يعني ايه؟ ده يقعد يقول لنا نكت بقى ونضحك؟ لا، دي مش مزحة، وانما ايه؟ مسائل لطيفة في العلم. تمام؟ فقال قال في التدريب لطيفة قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث. اسمع بقى، لطيفة من اللطائف فعلا، لك من النادر انك تلاقيها، خمسة أقران في سند واحد. اسمع، قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب قرين لأحمد، عن يحيى بن معين حبيب أحمد وصديقه، عن علي بن المديني، عن عبيد الله بن معاذ، كل الأربعة اللي فوق أحمد من أقران أحمد، يبقى خمسة، مظبوط؟ عن أبي اللي هو مين؟ معاذ. عن سعيد، الشيخ الألباني قال في التصويب ده شعبة، الصواب شعبة بدل سعيد، الصواب شعبة. عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، يأخذن يعني يقص شعرهم حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران. تمام. قال ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، يعني ليس ضعيفا، لأن المقلوب من قسم الضعيف علة، لكن هذا مقلوب ولكن ليس من قسم الضعيف. إزاي؟ قال ومن المدبج أيضا نوع مقلوب في تدبيجه وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس في شيء من الضعف الذي في نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف، لأن مضى قبل كده المقلوب في نوع من الضعيف، لو في مقلوب في المتن وفي مقلوب في الايه في السند، زي ما يجي حديث يقول لك ايه فما تعلم يمين ما تنفق او ما انفقت شماله، هذا مقلوب. الصواب فما تعلم شمال ما انفقت، فانقلب على بعض الرواه. تمام. فهذا من باب المقلوب الضعيف، فالمقلوب قد لكن هنا ليس بضعيف. قال ومثال هذا النوع عجيب مستطرف طريف برضه، وهو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وروى أيضا ابن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى وليس فيه ضعف. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه الأمور التي العلماء بيعلموها لك ليه؟ حتى إذا رأيتها لا تظن أن هناك خطأ، حتى إذا رأيت لا تظن أن هناك إيه خطأ. طبعا حديث كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا إسناد غير صحيح، عشان بس يقول لكم الحديث فيه ضعف وفي كلام فيه اسناد هذا الحديث. النوع الثالث هو الأربعون، نقوله بقى ونختم بيه لانه ما فيش كلام كتير يعني، بيعرفك الاخوه، بيعرفك الاخوه تمام. قال النوع الثالث هو الأربعون، معرفه الاخوه والاخوات من الرواه. قال وقد صنف في ذلك جماعه منهم علي بن المديني وابو عبد الرحمن النسائي، الامام النسائي المعروف احد اصحاب الكتب السته، والامام علي بن المديني المعروف شيخ البخاري تمام. قال الشيخ الالباني معلقا وفي ظاهري دمشق المكتبه الظاهريه رساله لابي داود السجستاني صاحب السنن اللي هي برضه بتتكلم في مساله الاخوه والاخوات، اطلع عليها الشيخ الالباني وطبعها الدكتور باسم الجوابره فيما بعد. قال فمن امثله الاخوات، اضرب لك بقى امثله لان هذا البحث طويل جدا، قصه الاخوه والاخوات في الرواه، المهم يكونوا كلهم بيرووا علشان ما يحدثش ايه خلط. والفائده من معرفه الاخوه والاخوات حتى لا تظن انك قد اخطات، لانه قد ياتي اسم الراوي هو هو لكن اختلف اسمه، هو الاب والجد واحد او اسم الشهره واحد، فتيجي انت تقول هو ولا مش هو، ده في خطا، لا ده اخوه تمام ولا لا، فمتفق معه في الايه في النسب، فتبقى عارف هذا الكلام حتى لا تظن انك اخطات. كذلك برضو الشيخ مقبل بيقول في فايده، انت بتحفظ اسم مثلا اخواننا طلاب العلم بيحفظوا اسماء الرواه، فلما تحفظ اسم راوي وهم مثلا سبعه اخوه من الرواه هتحفظ نسب واحد بس والباقي كله ايه، مش هتحفظ غير هو نسب واحد وهم سبعه تمام ولا لا، فيعينك على حفظ الانساب. قال فمن امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخو عتبه، اهو جديد عليك، جديد على بعضكم مش كلكم، ان عتبه بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود تمام تمام. قال فمن امثله الاخوين عبد الله بن مسعود واخو عتبه، عمرو بن العاص وهشام بن العاص، وزيد بن ثابت واخو يزيد بن ثابت، احنا نعرف زيد ابو يزيد اخوه، ده هذا من الصحابه. ومن التابعين عمرو ابن شرحبيل ابو ميسره واخو ارقم، كلاهما من اصحاب ابن مسعود، عمرو بن شرحبيل اللي هو ابو ميسره واخو ارقم. قال ومن اصحابي ايضا من اصحاب ابن مسعود هذيل ابن شرحبيل واخو ارقم. طبعا هنا المحقق نقل عن ابن الملقن في المقنع قال وكذا وقع ارقم ابن شرحبيل، يبقى انا عندي عمرو بن شرحبيل وهذيل بن شرحبيل مش اخوه، ومع ذلك لكل واحد منهما اخ اسمه ارقم ابن شرحبيل، يبقى عندي ارقم ابن شرحبيل كم واحد؟ اثنين، ده مش اخو ده مش كده ولا لا؟ فقال ابن الملقن في المقنع وكذا وقع ارقم ابن شرحبيل اثنان وهو وهم، والصواب ان ارقم ابن شرحبيل واحد، واختلف بقى اما هو واحد هل هو اخو عمرو او اخو هذيل، والظاهر انه اخو عمرو تمام يا اخوانا تمام كده عشان بس تبقوا مصححين اللي هي المعلومه اقولها لكم تكتبوها. يبقى قال ابن الملقن في كتاب المقنع كما نقل المحقق كذا وقع ارقم ابن شرحبيل اثنان وهو وهم، والصواب ان ارقم ابن شرحبيل واحد واختلف. طب ما هو واحد اختلف هل ارقم اخو عمرو او اخو هذيل، والراجح او الظاهر انه اخو عمرو، ده كلام ابن الملقن في كتاب المقنع تمام، استفدناه من حاشيه المحقق. قال ثلاثه، يبقى هنا بنمشي واحد واحد، اثنين اخوه هندخل في ثلاثه، ثلاثه الاخوه سهل وعباس وعثمان بنو حنيف، يبقى عندي من بني حنيف سهل وعباس وعثمان وعمرو بن شعيب واخواه عمر وشعيب، عمرو بن شعيب واخواه عمر وشعيب يبقوا ثلاثه، وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم واخواه اسامه وعبد الله، ولكن الثلاثه دول ضعاف كما قال الجزجاني اولاد زيد بن اسلم ضعفاء، وراجع التهذيب للحافظ ابن حجر يبقى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله وهم ضعفاء عند المحدثين. أربعة إخوة: سهيل ابن أبي صالح وإخوته. سهيل ابن أبي صالح وإخوته مين هم بقى؟ عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة. وعين شيخ سفيان هو المشهور، وإخوته الأربعة: إبراهيم وأدهم وعمران ومحمد. تمام؟ قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: سمعت الحافظ أبا علي الحسين ابن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا. يبقى سفيان بن عيينة إخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد كلهم حدثوا. تمام؟ يعني كلهم رووا أحاديث. ستة إخوة: وهو محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. يبقى لا، محمد بن سيرين إخوته الخمسة: أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، إنهم يبقوا كام؟ خمسة إخوة. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم، لكن ابن المديني في كتاب ذكر كريمة. قال: وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولى وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. لبيك اللهم لبيك، قال في تلبية لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا الخبر موقوف، صحيح موقوف، وليس صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض حسنه. قال: ومثال سبعة إخوة ومثال سبعة إخوة ومثال سبعة إخوة النعمان ابن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع، ولم يسمى السابع. قال ابن الملقن: والذي لم يسمى هو نعيم ابن مقرن، نقله المحقق في الحاشية. يبقى السابع نعيم ابن مقرن. قال: هاجروا، السبع دول هاجروا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. فبص، عندك سبعة من الصحابة أنت لا تعرف منهم إلا النعمان ابن مقرن ممن شهدوا غزوة الخندق. ومثال سبعة إخوة النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، وكما قال ابن الملقن نعيم، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كله. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، إنهم يكونوا سبع أخوات، سبع إخوة كلهم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم شهد غزوة الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن كثير: قلت وسمى سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا. يبقى كانوا شهدوا الخندق، دول شهدوا إيه؟ بدر. سبعة كلهم شهدوا بدرا، لكنهم لأم، ليسوا إخوة أشقاء كلهم، ولكن إخوة الإيه؟ لأم. وهي الأم مين بقى؟ السيدة عفراء بنت عبيد. عفراء بنت عبيد تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري، فأولدها معاذا ومعوذ. طبعا الاسمين دول انتوا عارفينهم كويس أوي، معاذ ومعوذ، اللذان قتلا أبا جهل. تمام ولا لا؟ تمام كده؟ فأولدها الحارث بن رفاعة الأنصاري معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعض طلاقه لها ب بالبكير ابن عبد يليل ابن ناشد، فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، إياس وخالد وعاقل وعامر. ثم عادت إلى الحارث، طلقت من زوجها الثاني فعادت إلى الزوج الأول فأولدها عوفا، خلفت منه مين؟ عوف. فأربع إبقى عوف هذا أخ لمعاذ ومعوذ من الأب والأم، مش كده ولا لا؟ قال فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبعة دول كانوا من شهود بدر، يعني من السابقين الأولين، مش كده ولا ايه؟ بدون خلاف. قال ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل، أثبتاه بمعنى ايه؟ قتلاه. أثبتا أبا جهل عمرو ابن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. تمام؟ قال الشيخ شاكر في الحاشية ومن الإخوة الصحابة تسعة مهاجرون وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي، وهم بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، هكذا ذكرهم السيوطي في التدريب وهو الموافق لما في الإصابة لابن حجر، وذكر ابن سعد في الطبقات سبعة فقط على خلاف في الأسماء. قال المحقق أقول وفي أسمائه مختلف كما تراه في فتح المغيث للسخاوي. تنبيه تحرف اسم أبي قيس في فتح المغيث إلى أبي قبيس في موضعين وهو مترجم في الإصابة، منبها أن اسمه كنيته، الاسم هو الكنية، أبو قيس اسما وفي نفس الوقت كنية. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الثالث والأربعين. نخش في الرابع والأربعين. كفاية عليكم من الله، كفاية عليكم من الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.